والاقتداء بشرع الله، ثم ان نعلم ما هو المجتمع. ما هو المجتمع؟ المجتمع هو القرب المتكرر المتآلف، هذا هو المجتمع. يقول يمكن للانسان ان يسير الى تنفيذ هذا الواجب. كيف يمكن للانسان ان يساهم في جعل المجتمع الانساني مطابقا بشرع الله عز وجل؟ بان يلاحق الافراد فردا فردا فردا فردا دون نظر الى نوع دون نوع، لدرجة دون درجة. فإذا شاع وباع تنفيذ حكم الله عز وجل في حياة الأفراد، وكان كل إنسان رقيبا على نفسه قيما على ذاته، ثم نتيج الصبغة الشرعية التي يتبه بها المجتمع كله، صدى ولحمة المجتمع يتكونان من الافراد. فاذا اردت مثلا ان تطهر مجتمعا من وباء، ماذا تصنع؟ تعمد الى كل فرد فرد بمصل واق ضد هذا الوباء. اذا السعي الى تطهير المجتمع من هذا الوباء كيف يتم؟ بمعالجة كل فرد فرد على حدة، والإحصار هو الذي يلعب الدور الإيجابي في هذا السبب. فإذا تم لقاح الأفراد جميعا ومر على ذلك زمن، تنظر وإذا المجتمع الكفل أصبح نظيفا شيء معروف. تطبيق شرع الله عز وجل يتم صبغة للمجتمع والحكم عن طريق الأفراد، عن طريق رعاية كل فرد فرد لحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام أظل أكرره مع أن الأمر بين ويجب توضيح هذا الضوء المنير امام العينين. لا اشكال في هذه القضيه، لانني تعهدت شرع الله في بيتي في رعايه اولادي بناتي، وكنت قيما عليهم وخليفه عن الله في رعايه احكامه في بيتي هذا، وكان جاري الذي بلغت يفعل مثل ذلك، وكان الاخر قيما على داره كذلك، والرابع والخامس وهكذا. كل منا يرقب اولاده وبناته ان يكن ويكونوا ملتزمين وملتزمات من شرع الله لآداب الإسلام في العقيدة وفي السلوك وفي المظهر والحجاب، بحيث أن كل منا إذا رأى تناقضا بين أمر الله عز وجل في حق ابنته مثلا وواقع اجتماعيا تصطدم به ابنته هذه، يصل المحافظة على شرع الله وأرسل العقبة التي تخالف دين الله هذا، وكان جاري يفعل ذلك والآخر يفعل ذلك، إذا لنشأ من ذلك تيارا يسند نفسه، ولنشأ من ذلك سلطانا يسود المجتمع، ولكان ذلك عونا بشكل أو بآخر قادة الأمة أن يسيروا على هدي من شرع الله عز وجل، وأن يطبقوا أوامر الله سبحانه وتعالى. أفي هذا الكلام رموز؟ أفي هذا الكلام أي رمز؟

تتعلق بمصالح العباد وتتعلق بمعاشهم ومعادهم وما يصلح امره الا لاوضحنا سواء فيما يتعلق بالفكر والتصور او فيما يتعلق بالعمل والسلوك. فهذا معنى قول الله عز وجل في الايه الاخرى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت لكم دينكم، لم تجد نقصا في هذا الدين. اذا المراد بالكتاب هنا ما هو؟ القران. ما فرطنا او ما اعملنا في الكتاب من شيء يحتاج الناس الى معرفته ولم يجده سلوكا او اعتقادا. فاذا كان الامر كذلك فان تجاوز ما اوضحه الله وبينه بشكل ما، وهذا سنذكره ونسيب الكلام فيه كيف يوضح الله عز وجل الكلام طويل الزمن. اذا تجاوز الانسان حدود ما بينه الله متهما دين الله بالعجز او بالخسوف او بانه لا يغطي حاجات الناس في كل العصور، فقد تجاوز الشرع الحميد وتجاوز الحق الاسلامي الصريح واوغلت الباطل الذي يسميه رسول الله به. هذا وصار الامام النووي على هذا المعنى. المعنى الاخر ان المراد بالكتاب هنا ليس القران، وانما المراد بالكتاب السجل الخطيب الذي اخطاه الله عز وجل على نظامه، والذي يطلق عليه اسم اللوح المحفوظ، والذي يحوي كل ما علمه الله مما وقع ومما سيقع. هذا هو المعنى الثاني. وقد ذهب وجنح الى هذا التفسير كثيرا من العلماء، ولعل هذا التفسير هو الاخر، اي ليس هنالك شيء مما يقع في الكون في اي لحظه من الزمن الا ويقع بحساب وضمن تخطيط سابع، ولا تكون مسبق كما يقول اليوم عامة الناس المثقفين والمؤلفين. مطلق مقيد سابع، مطلق يعني متاخر، نعم سابع، نعم. ليس في الكون شيء يزن قل او كبر الا ويجري طبق خطه يعلمها الله، رتبها الله، قدرها الله. ليس في الكون شيئا يقع صدفة وبدون توقع، يقع بدون توقع منا ومنك. أما بالنسبة لعلم الله فكل ما يجري إنما يقع ضمن ميقات محدد ونظام محدد ومطابقا لعلم الله الأزلي القديم. لماذا هذا المعنى قد يكون هو الأكثر؟ لأن في كتاب الله آيات أخرى تضم كلاما من هذا القبيل ولا يمكن تفسيرها إلا بالمعنى الثاني. مثل قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب الله. فهل يمكن أن نفسر كلمة إلا في كتاب الله أي في القرآن؟ الحبة والغطاء والياب والورقة التي تسقط من الشجرة وتهب في ظلمات البحر، هذا مما ثبت في سجل خفي يعلمه الله ويطلعه الله عز وجل عليه، هذا اللوح المحفوظ ولا علاقة له بالقرآن. فنحن لا نقرأ في القرآن أنباء ورقة سقطت أو كذا أو كذا إلى آخره. لعل هذا التفسير الثاني والقرآن يفسر بعضه بعضا هي الأفضل. ومع ذلك فهما تفسيران وليس على المجتهدين من سبيل، الأول وارد والثاني وارد. فإن جمعنا إلى التفسير الأول فالآية تعزز النهي عن البدع. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة. ومعنى هذا الكلام أن المسلم مكلف بأن لا يتحرك في قضائه وفي أعماله وفي كل ما يقتضي به من سلوك، ما ينبغي أن يتحرك إلا ضمن دائرة كتاب الله وسنة رسوله. فإن هو خرج عن حدودهما فقد خرج إلى حيث البدعة، ابتدع. وكل بدعة ضلالة، كما سيجد سنجد وكما سنجد في كثير من الأحاديث عندما يأتي الأحاديث التي سنقرأها ونشرحها. الآية التي بعدها: وأن هذا صراطي مستقيما. هذه الآية في سورة الأنعام، وهي تأتي بعد قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال أكمل البيان الإلهي المحرمات والواجبات، وبعد أن أجمل ذلك كله قال: وأن أن يعلموا أن هذا إشارة إلى ما تلف، هذا صراط مستقيم. التزموا هذه التعاليم ولا تتبعوا السبل مفسدة. السبل تلك الاختراعات التي ابتغى بها اصحابها التصرف والتكلم من واقع والفرار من ملزمات دين الله عز وجل الى حيث التحرر من اوامر الله سبحانه وتعالى واحكامه. كل اتخذ لنفسه الى ذلك سبيلا. هنالك من فعل هذا باسم المذهب الديمقراطي، هنالك من فعل هذا باسم مذهب من المذاهب السائد البائد فيما مضى، والتي حاول أصحابها أن يمزق سلمة المسلمين كالخوارج والزهنية والمعطلة والمجسدة وكثيرا من الفرق التي كانت يعني علاقتها بجسم الأمة الإسلامية كعلاقة التآليل المرضية التي تنتشر فوق الجسم السليم. نعم، هذه هي السبب. يقع ان اصحاب هذه السبب ما هو قصدهم؟ قصدهم ان يدعو اناسا الى ان شيئا فشيئا يبتعدوا عن منطقة الجاذبية، حيث جواذب كتاب الله وسنة رسول الله، ويتحرر عن هذه المنطقة من أجل أن يقعوا في منطقة جاذبية أخرى. ما هي هذه الجاذبية الأخرى؟ أي جاذبية؟ جاذبية أي مذهب؟ جاذبية أي فرقة من الفرق؟ المهم أن يخرج هذا الإنسان من منطقة جاذبية القرآن والسنة بحيث يصبح كالغنم القاسية، أي ذئب ممكن أن يقتنفها ويقتنفها. هذا هو المراد. كما قال زياد أحد المبشرين المعروفين ذات يوم في تقرير له كفيل، ثم قال لنا هذا التقرير انما لا نبتغي لان رسوله هو تلامذته ان نخرج المسلمين من الاسلام الى النصراني، ولكن نلح على خطه تضمن اخراجهم من الاسلام وفترتهم في الحرام، اي يعانون من فراغ، ولا على اي مذهب بعد ذلك ان يستمتع. فنحن الرابح لتختمت المسيحيه ماذا؟ الوجوديه نعم، اي فقه الحديث لدي اليسوا قد خرجوا من منطقه الجاذبيه الاسلاميه؟ هذا هو رسولنا الذي نعبد اليه. اذا ما هي السبل؟ السبل اي نظر يرفع اصحابه شعارا يعارض الصراط الاسلامي العريض. أرأيت إلى هذه السبل إلى البدع، أي بدع؟ إذا إنسان ابتدع عقيدة غير التي تقرأها في كتاب الله وسنة رسوله، أفكرين من السبل التي ما آمن الله أن نتورط فيها؟ إذا دعوت مذهبا من المذاهب إلى أن تحرر حكما تطبيقيا في دين الله عز وجل، تقول ان الربا حلال، تقول ان عذاب المراه ليس بشرع الله، وقد كيرت سبيلا جديدا واضعفت المسلمين به عن منطقه الجاذبيه الاسلاميه حيث القران والسنه. وقد وقف رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح يعلم اصحابه معنى هذه الايه ويعتمد على وسيله من وسائل الايضاح، امسك بعصا وحط حطين على غمر، حطين مستقيمان متوازيان يشكلان طريقا عريضا واسعا بينهما، حطين. وأشار رسول الله بالعصا إلى ما بين هذين الخطين فقال هذا هو الصراط طريق عريض مستقيم جاد، ثم خط إلى يمين هذا الطريق خطا متعرجا ينتهي إلى لسان خطوط متعرجة، وخط عن شمال هذا الطريق خطوط متعرجة تجوب أخيرا وتنتهي الى لا شيء، وقال وهذه هي السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. انا عندما اقرا هذه الايه ثم اكمل هذه الايه بهذا الكلام النبوي العظيم اجدني امام كلام ربانيا يسممه وحيا نبويا يرقى الى منبر التوجيه البشري محترقا حواجز الازمنه وحواجز الاجيال والعصور لتجد معنى الجده فيه في كل يوم. فانت عندما تقرا هذا الكلام لان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تجد الايه ترشم بدقه فنيه عجيبه هذه المذاهب الفكريه الحديثه المتجدده القديمه والمتجدده التي يتناول بعض منها التلاعب بالفكر الان، ويتناول البعض منها تغيير الطريق لآن آخر، تجد هذا الواقع في من حولك يصوره القرآن أدق تفسير، أدق تفسير. ألست تجد في اليوم من يضع نفسه تحت إذنك ثم يهلك إلى أذنك يمينا أو شمالا ويقول لك أخوات هذا الكلام عن الفكر المادي الجدلي؟

ما اكثر من يؤخذ بهذا الكلام، وما اكثر من يؤخذ بطلاع العلم الذي لا يكتفي وراءه الا الله الا ابتدل اخطاء عن السوائل. هذا ايضا سبيل اخرى على هذا السبيل سياتي صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. والله انه ما قال هذا الا مؤيدا بالوحي، وهو من خلال مفتاح النبوه. والله الذي لا اله الا هو لا يتنقل عن معرفه هذا الحق الا انسان مغرق في حمق وجهاله، او انسان يتجاهل الحق ويتعامى على الواقع الواضح النجاح. وهكذا دواليه ما اكثر السجن وما اكثر الجنود المجندين لاغواء الناس عنها. وهكذا تجد ان السواد الاخر الذين يسيرون على صراط الله عز وجل يستلفهم عن يمينهم وشمالهم شياطينهم يستجيبونهم الى هذا السبيل او الى هذا السبيل او الى هذا السبيل او الى ذلك السبيل. وانا اضرب امثله وعليكم ان تقيسوا عليها كل ما تعلمون من المزايا الفكريه الحديثه او السلوكيه التي تمزق وحده المسلمين والتي تفكر شملهم، سواء منها ما يتعلق بفكر ضال او بسلوك فاسد. خروج الانفاق عن الجاده العريضه التي رسمها القران ورسمتها سنه رسول الله الى السبل الطائعه بالطائله، خروجا من كتاب الله وسنه رسوله الى الف البدع. هذه هي البدع. وما النتيجة ايها الاخوة؟ لماذا رسم رسول الله هذه السبل ضيقة متعرجة ومنتهية الى لا شيء؟ لماذا؟ لان هذا نتيجة هذه السبل فعلا. وكأن رسول الله يسمي هذه السبل لماذا؟ عندما تمشي في طريق وانت مسافر، طريق جادة عريض طريق المرسي، تجد عن يمين الطريق يعني جاءت ضيقة يقولون عنها في العام انزل طريق ضيق. واخطر في ذلك والله هذه الطريق العريضة طويلة، فاختصر بدلا من ان اسير في بالعين نعم فامشي في بلا واحد واختصر بذلك الطريق. ما أستغني عن بلعين من يخلص بهذا الجلع الواحد، يخرج عن الجادة العريضة ويمشي في هذا السبيل. هذا السبيل بيكون عن بعض الرعاة في بعض الأحيان صاروا فيه ثم عادوا ثم صاروا سعادة، فتصور الناس أن هذا طريق يمشي يمشي يمشي وبعد قليل ينظر فيجد أن الطريق ولم يعد تحت قدمين معالم شيء، ينظر يمينا وشمالا فلا يجد، يلتفت الى الوراء فلا يجد يدل. لا هو يستطيع ان يعود الى الطريق العريضه ولا يستطيع ان يتابع السعي الى مستهدفه. هذا مثال كثير. ولذلك اوضح رسول الله ان هذا الطريق ينتهي الى لا شيء. وتبني الشياطين هذه شانها. ولا يعود الى هذا الموضوع ان شاء الله ان احيانا الله تعالى بحمده.